تفسير الآية 33 من سورة الداريات، يقول تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين، أي لكي نقذف عليهم حجارة من طين متحجر أحمي عليه في النار حتى صار صلبا شديد الصلابة، لكي نعذبهم ونهلكهم بها.